الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زال الحديث موصولا بشرح نظم الورقات بشرح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وننتقل إلى باب جديد وهو باب العام. قال المؤلف رحمه الله: العام أحد أبواب أصول الفقه السابقة التي ذكرها المؤلف ضمن العشرين بابا، وهو من أوصاف الألفاظ وليس من أوصاف المعاني، ولذلك يقال في المعنى أعم وفي اللفظ عام، فيقال هذا لفظ عام ويقال هذا المعنى أعم. والعام لا بد أن يعرفه الإنسان لأنه يترتب عليه بناء الأحكام، فإذا وجدنا لفظا عاما يشمل جميع أفراده فمعناه أن الحكم يثبت لجميع الأفراد، فحكم العام أنه يتناول جميع أفراده إلا بدليل، فمن ادعى خروج فرد من أفراد العموم عن العموم فعليه الدليل. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنكم إذا قلتم ذلك، يعني السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. فهذا الحديث يدل على أن العموم يعم جميع أفراده، وهذه الفائدة يبنى عليها كثير من مسائل الفقه. إذن انتقل المصنف إلى باب جديد وهو باب العام، والعام يقابله الخاص، وعندنا العام والخاص والمطلق والمقيد، فيقابل العام الخاص ويقابل المطلق المقيد. وهذه الأبواب من مباحث دلالة الألفاظ، من مباحث دلالات الألفاظ. فحينما نقول دلالات الألفاظ نذكر فيها العام والخاص والمطلق والمقيد، ولذلك هذه الأبواب يحتاج إليها الأصولي ويحتاج إليها المفسر ويحتاج إليها اللغوي وغيرهم، فلذلك تذكر في علوم القرآن كما تذكر في أصول الفقه. ودلالات الألفاظ من الأهمية بمكان، لأن استنباط الأحكام الشرعية إنما يكون صحيحا وقائما على قواعد سليمة إذا حقق الإنسان شروط الاستدلال، ومن ذلك أن يتعرف على دلالات الألفاظ. يعني أنت كيف تستنبط الحكم إذا لم تعرف هذا اللفظ يدل على ماذا وهذا اللفظ يدل على ماذا؟ إذن هذا اللفظ يدل على العموم، إذن هذا حكم عام، هذا اللفظ يدل على الإطلاق، هذا اللفظ يدل على التقييد. إذن هذه الألفاظ، دلالات تلك الألفاظ تجعلك تفهم فهما صحيحا للأحكام الشرعية، وإلا فإنك أو لدلالات النصوص للنصوص فتستنبط الأحكام الشرعية، وإلا فإنك تقع في الخبط والخطأ. كما أنه يحتاج إلى دلالات الألفاظ حتى في الكلام العام، في كلامي وكلامك. يعني إذا كلمتك قد تقول أنا أقول لك أنت لم تفعل كذا، تقول أنت أنا فعلت بعض ما قلت أو فعلت كذا، تقول أنا قصدت العموم، أنا لم أقصد العموم. من أين أعرف أنك قصدت العموم أو لم تقصد العموم؟ إلا بهذه الألفاظ ودلالاتها. فلذلك كانت دراسة هذا الباب من الأبواب المهمة، ولا يكون هذا من الحشو في الكلام. يعني كما تقدم أن أصول الفقه وللأسف الشديد قد دخل فيها بعض الأبواب الكلامية مما لا فائدة فيه لطالب العلم، وللأسف الشديد أنه قد دخله كثير من كلام الأشاعرة والمعتزلة وما إلى ذلك، لكن هذا الباب من الأبواب المهمة النافعة بفضل الله تبارك وتعالى، وإن لم يخلو من بعض الحشو. يعني رغم أنه باب مهم، لكن كما تعرفون أن كثير من الأصوليين أن كثيرا منهم ربما أدخل بعض الفروع أو بعض المسائل التي ليست في صلب المباحث. منها المسألة التي تعرض لها الشيخ في البداية، وهي مسألة يعني أو ليست لها صلة بالأصول كبيرة، لأن النتيجة من ورائها ليست كبيرة في المبحث الأصولي، وهي: هل العموم من عوارض الألفاظ والمعاني أم من عوارض الألفاظ فحسب؟ يعني هذا العموم من عوارض يعني صفات، العموم من صفات اللفظ، يعني تقول كل الطلاب ناجحون، إذن هذا اللفظ عرض له هذا العموم بلفظة إيه؟ كل. وكذلك الطلاب، كل الطلاب ناجحون. إذن هو من صفات الألفاظ، لكن هل هو من صفات المعاني؟ اختلف منهم، من يقول أيضا العام يدخل فيه ذلك، يدخل فيه المعاني، ومن قال لا هو في اللفظ متعلق باللفظ، وقالوا إنه من صفات الألفاظ التي تطرأ وتأتي، يعني تذهب وتأتي لا تثبت، فالألفاظ تذهب وتأتي، فقالوا هو من عوارض الألفاظ. باتفاق العلماء هو من عوارض الألفاظ، يعني من صفات النطق، من صفات اللفظ، إن هذا لفظ عام وهذا لفظ غير عام، هذا لفظ عام وهذا لفظ خاص. لكن هل يقال في المعنى ذلك؟ اختلف منهم من قال نعم ومنهم من قال لا. والمسألة قريبة على أن المبحث يتعلق باللغة أكثر كما قال بعضهم، ثم إن المحصلة واحدة، لأن المراد من الكلام في الشريعة الألفاظ، لأن نتعامل مع الشريعة مع الألفاظ، مع القرآن الكريم، مع الأحاديث النبوية، وهي أقوال أحاديث، فحينئذ نتعامل معها على ذلك، فالمسألة قريبة. لكن هنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى رجح ما عليه الأكثرون، وهو أن العموم من عوارض الألفاظ دون المعاني. يبقى هو من إيه؟ من صفات اللفظ دون المعاني. منهم من قال والمعاني أيضا، لكن الذي يرجحه الأكثرون أنه من عوارض الألفاظ. وعلى ذلك المعنى لا يقال ده معنى عام، إنما يقال معنى أعم أوسع، لأن المعنى أكثر اتساعا من اللفظ، فيقال معنى أعم ومعنى أخص. وأما اللفظ فيقال لفظ عام ولفظ خاص، فجعلوا أفعل التفضيل للمعاني دون الألفاظ. على كل أقول المسألة قريبة في هذا، والله تعالى أعلم. طيب، الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في البداية ذكر دليلا على إثبات العموم، أن هذا العموم بينه الرسول صلى الله عليه وسلم، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال إنكم إذا قلتم ذلك، حينما يقول الإنسان في التحيات كما جاء في حديث ابن مسعود في الصحيحين التحيات لله، الحديث إلى قول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، قال فإنكم إذا قلتم ذلك أصاب كل عبد، أو فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. فين الشاهد؟ فين كل في الحديث؟ لا، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هو بيقول على ماذا؟ يعني يقول نعم أنتم إذا قلتم السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. عباد الله فيها الإضافة، والصالحين فيها الألف واللام، يبقى عباد الله يعني كل عباد الله الصالحين، في عباد الله هي الإضافة، إن الإضافة مع الاسم المجموع تفيد ماذا؟ تفيد العموم، بدليل قوله كل عبد، أو سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. إذن استفيد من ذلك أن كلمة عباد الله تدل على جميع عباد الله، أو على كل عباد الله، وهذا بينه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا يقرر ما عليه جمهور أهل الأصول من أن العموم له صيغ، من أن العموم له صيغ، هناك صيغ للعموم، وهذا ما عليه الجمهور، جمهور السلف، أن العموم له صيغة أو له صيغ تعرف منه، فيقال لفظة كذا تدل على العموم، ولفظة كذا تدل على العموم، ولفظة كذا تدل على العموم. نعم. طيب، قال وهذه الفائدة يبنى عليها كثير من مسائل الفقه، هي مسألة العموم، لأننا إذا قلنا بالعموم إذن الحكم يكون على الجميع، وإذا قلنا بالخصوص يكون لبعض الأفراد دون بعض، فإذا قلنا بالعموم عممنا الحكم، وإذا قلنا بالخصوص خصصنا الحكم ولم نجعله للجميع. قال مثلا إذا قال قائل إن حلي الذهب والفضة ليس فيها زكاة لأنه يستعمل، قلنا ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها وفي لفظ زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم، فحلي الذهب وحلي الفضة داخلان في قوله صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة، فمن ادعى إخراجهما فعليه الدليل. يبقى قل هذا لفظ عام، هذا هو الأصل، طبعا المخالفون يقولون ان هذا جاء ما يخصصه، يبقى الخلاف هل وجد ما يخصصه او لم يوجد، لكن الاصل الاخذ بالايه؟ بالعموم. فاذا قال قائل عندي دليل، قال صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة. ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة، اي وجه الدلالة؟ وجه الدلالة في الحديث الاقتناء. احسن، ان ليس على المسلم في عبده الذي يقتنيه وفي فرس الذي يقتنيه صدقة. اذا كذلك الذهب المقتنى الذي لم يقصد به الاتجار لا يدخل في وجوب الزكاة بدليل هذا الحديث، فجعلوا هذا مخصصا ليه؟ للأول. فالشيخ يرد يقول: فالجواب أن العبد والفرس لم يأتي فيهما حديث عام يدل على أن الزكاة تجب في العبيد، فأصل العبيد ليس فيهم زكاة، وأصل الفرس أو الفرس ليس فيها زكاة، فخرج منها ذلك الذي يعده الناس أو الإنسان لنفسه فليس فيه زكاة، لكن الذهب والفضة فيهما زكاة في الأصل، فمن الذي قال إن كون الإنسان يقتنيها لنفسه يسقط الزكاة؟ يعني يقول: طيب هو أصلا العبد من قال إن فيه زكاة ابتداء؟ وليس فيه ابتداء زكاة، وكذلك الفرس ليس فيه ابتداء زكاة، لكن الذهب والفضة الأصل فيها زكاة، فلماذا خرجنا عن هذا العموم؟ فكيف نقيس ما لا زكاة فيه في الأصل على ما فيه زكاة فيه في الأصل؟ كلام كده واضح؟ على كل، إن الشيخ استدل بالعموم، وهذا وجه من أوجب زكاة الحلي مع بعض الأحاديث الأخرى كحديث عائشة وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، لكن ليس الموضع موضع تفصيل المسألة الفقهية، كما تقدم أن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله من دأبه رحمه الله أنه ربما تطرق لمسائل فقهية ليست في صلب المسائل الأصولية، وإنما تذكر المسائل الفقهية على سبيل التمثيل لا على سبيل الترجيح. طيب إذا فسلل بماذا؟ العموم. يبقى العام فرق ولا مفرقش؟ جعلنا إما نقول بالوجوب وإما نقول بعدم الوجوب. واضح الكلام؟ نعم. وكذلك الاستدلال بالعموم هذا تدل عليه اللغة، الواحد فينا إذا قال أخرج الطلاب أو أخرج كل الطلاب فتركت بعضهم، يعني لمن خاطبه يقول له: أنت مقصر، فيقول له: أنا أخرجت بعضهم، يقول: أنا طلبت الجميع. من ماذا؟ من اللفظ الذي قد ذكره. إذن هذا معروف في لسان الناس أن العموم له صيغ. وكذلك لما قال الله جل وعلا لنوح عليه السلام: إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك، فهم من ذلك أن ولده فهم من ذلك أن قال إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك، وكذلك قال: إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، فهم من ذلك أن الولد يدخل في الأهل، فسأل الله عز وجل أن ينجيه كذلك. نعم، الآية إيه؟ سيدنا نوح. نعم، لكن في سيدنا نوح نعم أنه التبس على الأمر، أما في نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام قال: رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، فظن نوح عليه السلام أن ولده يدخل في الأهل فطلب نجاته باعتبار أنه من الأهل، فبين الله عز وجل أنه ليس داخلا في الحكم باعتبار أنه ليس بمؤمن، ولذلك قال: إنه ليس من أهله، إنه عمل غيره صالح، يعني لا يدخل في العموم. لماذا؟ لأنه عمل عملا غير صالح، كما جاءت القراءة الأخرى: إنه عمل غير صالح، إنه عمل غير صالح. نعم. طيب، لا، ما قريبا سيأتي الزكاة. احنا اليوم انت تعرفون ان في درس الفقه وصلنا الى ايه؟ الى احكام الدفن في الجنائز، يعني ان شاء الله الدرس المقبل نأخذ الدفن وبعد ذلك نبدأ في الزكاة مباشرة ان شاء الله تعالى. الذي يظهر عندي وجوب الزكاة ايضا كما رجح الشيخ، لكن المسألة يأتي الكلام فيها بالتفصيل، ان في اخذ ورد ومسائل وهل الحديث صحيح وضعيف وجه العلة، فالكلام يكون طويلا ان شاء الله. طيب، قال الشيخ: ثم إن قياسها على الفرس والعبد والثوب وما أشبه ذلك قياس متناقض. طيب، وقد عرف المؤلف العام بقوله، أقول أيضا قد يستدل للعموم بقوله سبحانه: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس. لو لم يكن قولهم ما أنزل الله على بشر من شيء يدل على العموم ما جاء الرد عليهم بهذا الرد؟ يعني لو كان المعنى ما أنزل الله على بشر من شيء يقصدون واحد أو اثنين أو ثلاثة، ما يقال من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى، إنما يتم الرد عليهم متى؟ إذا كان معنى ما أنزل الله على بشر من شيء العموم، أنكروا أن تكون هناك رسالة من الرسالات، فرد الله عز وجل عليهم قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس. فلذلك هذا يدل على أنهم فهموا أن أو من ذلك أن النكرة في سياق النفي تفيد ماذا؟ تفيد العموم، ولذلك جاء التعقيب قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس. طيب، قال وقد عرف المؤلف العام بقوله وحده لفظ يعم أكثر من واحد من غير ما حصر يرى، يعني رحمه الله أن العام لفظ دال على أكثر من واحد من غير حصر، فإذا قلت زيد فليس بعام لأنه يدل على واحد ونحن نقول على أكثر من واحد، وإذا قلت رجلان فليس بعام لأنه يدل على أكثر من واحد مع الحصر، وإذا قلت عشرون رجلا فأيضا ليس بعام لأنه يدل على أكثر من واحد مع الحصر، وإذا قلت الناس فإنه عام لأنه يدل على أكثر من واحد من غير حصر. طيب، يبقى الآن الشيخ عرف العام بيقول ماذا؟ لفظ دال على أكثر من واحد من غير حصر. طيب، نسير مع التعريف. لفظ، يبقى العام لفظ، يبقى العموم يعرف بإيه؟ بالألفاظ، بالصيغ، ولذلك تقدم أن العام من عوارض الألفاظ. ماذا معنى لفظ؟ لفظ دال على أكثر من واحد، يبقى ما دل على واحد هذا عام؟ ليس بعام. حينما تقول زيد عمرو هذا خاص، يبقى يدل على شخص بعينه، يبقى هذا خاص وليس بعام، إنما العام يدل على أكثر من واحد. من غير حصر، طيب قوله على أكثر من واحد أيضا أكثر من واحد من غير حصر، يعني هذه الأكثرية لا تكون محصورة، فخرج بقوله من غير حصر الأعداد المحصورة، كأن تقول اثنان، ما اثنان أكثر من واحد بس محصورة ولا مش محصورة؟ محصورة، يبقى الاثنين ليس عاما. يبقى حينما تقول رجلان، رجلان ليس عاما لأنه محدود محصور. حينما تقول خمسة رجال، عشرون رجلا، مئة رجل، ألف رجل، كل هذا ليس عاما. ليه؟ لأنه محصور. يبقى إذن يدل على أكثر من واحد من غيره من غير حصر، فيخرج بقوله من غير حصر ماذا؟ الأعداد، وإن كانت كبيرة لأن لها نهاية، لأن لها حصرا، بخلاف حينما تقول أخرج الطلاب، يبقى من غير حصر، لا في واحد ولا اثنين ولا خمسة، يدخل في هذا كل الأعداد وغير محصورة. طيب، لكن هذا التعريف في الحقيقة يعني ليس تعريفا جامعا مانعا، عليه بعض التعقبات، فالأولى أن نقول في تعريف العام، وسأبين هذا إن شاء الله في الشرح، هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بوضع واحد من غير حصر، هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بوضع واحد من غير حصر. طيب، حينما نقول اللفظ تقدم بيانها لأنه من عوارض الألفاظ المتور، المتور في الفيلم. نعم، ما هو ينظر فيه إن شاء الله، ما عرفت. طيب، مش غالبة حاجة ثانية. طيب، يقول اللفظ المستغرق لما يصلح له بوضع واحد من غير حصر، نقول اللفظ المستغرق خرج به ما لا يكون مستغرقا، ما لا يكون مستغرقا كالمطلق، لأن المطلق يكون لبيان الماهية، لبيان الماهية ولا يكون مستغرقا، وخرج به كذلك النكرة في سياق الإثبات، وخرج به النكرة في سياق الإثبات. هذا الأمر الذي أبينه الآن مهم جدا، لأنه به يتميز العام من المطلق ويحل به الإشكال، لأن كثيرا ممن يدرس هذين البابين يشكل عليه الأمر بين العام وبين المطلق. طيب، حينما يقال مثلا أو كما بين الله تبارك وتعالى في شأن كفارة الظهار: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة، فتحرير رقبة من قبل أن يتماس. إذن كفارة الظهار تحرير رقبة، هل تحرير رقبة هذا من العام أم من المطلق؟ نقول من المطلق وليست من العام. ليه ليست من العام؟ هل المراد فتحرير كل رقبة؟ يعني هل هو مطالب بتحرير جميع الرقاب؟ لا، ليس مطالبا بتحرير جميع الرقاب، إنما مطالب بماذا؟ بتحرير رقبة واحدة. لكن هذه الرقبة قد تكون رقبة هذا العبد، وقد تكون رقبة هذا العبد، وقد تكون رقبة هذا العبد، وقد تكون رقبة هذا العبد. فأنت قد تظن لأنها قد تكون رقبة هذا ورقبة هذا ورقبة هذا أن هذا من باب العام، وليس من باب العام، لأنه لا يكون في وقت واحد، لا يكون في وقت واحد، وإنما إذا جاء تناوب فيكون هذا العموم يسمى بالعموم البدلي. بالعموم الإيه؟ البدلي. يعني عموم بدلي، يعني العام على سبيل البدل، يعني الرقبة دي تيجي خلاص انتهت، ما عندناش نبص الرقبة تانية. طب إذا الرقبة دي ما أتيناش بها، هننظر للرقبة الثانية، سننظر للرقبة الثالثة، سننظر للرقبة الرابعة، سننظر للرقبة الخامسة. متى سننظر؟ إذا لم توجد هذه وجدت هذه. في عموم بس على سبيل الإيه؟ البدل، لكن ليست دفعة واحدة، ليست دفعة واحدة، يعني لا تدخل في مرة واحدة، بخلاف ما إذا قلت أعتق الرقبة أو أعتق الرقاب. قل أعتق الرقاب، هل معناها أعتق رقبة محمد دون علي، علي دون إبراهيم، إبراهيم دون إسماعيل، دون زيد، دون عمرو، ولا الجميع؟ الجميع. يبقى إذن هذا عموم شمولي، بحيث يدخل الجميع في نفس الوقت في آن واحد، هذا معنى العام. أما ما يكون على سبيل البدلية فهذا لا يسمى عاما، إنما يسمى إيه؟ يسمى مطلق. يسمى إيه؟ مطلق. تاني، يبقى أنا الآن لما أقول أعتق رقبة، هكذا أعتق رقبة، يكفيك أن تعتق رقبة واحد، إذن هذا مطلق وليس عام. لماذا ليس عاما؟ لأنه لا يعم أفرادا. هو التحدث هنا عن إيه؟ عن ماهية الرقبة. فالمقصود مش علي ولا إسماعيل ولا زيد ولا عمرو، المقصود اللي فيه وصف الرقبة، صح ولا لا؟ يبقى إذن التحدث عن الحقيقة، عن الماهية، بغض النظر عن الأفراد. يبقى اللي يكون الحديث فيه عن الماهية لا عن الأفراد نسميه مطلقا. أما العام فالالتفات فيه إلى جميع الأفراد في نفس الوقت. كلام كده واضح؟ واضح ولا صعب؟ طيب تمام، ما فيش بأس، اتفضل. أيوة نعم، ممكن نقول بس انت ما دخلنا في المنطق ولسه احنا بنشرح الأصول. يعني انت تزيل الآن مرة أخرى، أقول أعتق رقبة، أعتق رقبة. كلمة أعتق رقبة ما المراد بذلك؟ تحقيق العتق لما يوصف بالرقبة. يبقى الحقيقة معايا هي كلمة رقبة. الرقبة دي تحتها أفراد كثيرون، آلاف. هل المقصود الأفراد ولا مقصود الحقيقة فقط؟ الحقيقة الماهية اللي يسموها الماهية، هذه الحقيقة إذا قصدت ولم يقصد الأفراد يقال عن ذلك مطلق وليس عاما. لكن لما أقول لك لا تعتق الرقاب، يبقى لا تعتق جميع الرقاب، يبقى أنا ما قصدت الماهية فقط ولكن قصدت كل فرد، بمعنى أنك إذا أعتقت واحدا كنت مخالفا، لكن الذي أمر وقيل له أعتق الرقبة فأعتق رقبة زيد ولم يعتق رقبة عمرو لا يلام. هو أعتق رقبة وأعتق رقبة، هل يقال أنت قصرت؟ ما قصر، لأنه أدى بما عليه. كلام واضح يا إخوة؟ وكذلك إذا قلنا أكرم رجالا، أكرم رجالا نكر في سياق الإثبات، لكن ليست عامة، لأن أكرم رجالا النكر في سياق الإثبات هذه لا تدل على العموم، اللهم إلا في موضع الامتنان كما سيأتي إن شاء الله تعالى. أكرم رجالا ممكن يدخل، لكن رجال أنت تفهم إن أكرم رجالا يعني بعدد معين. لذلك لو أكرمت ثلاثا أو أربعا أو خمسا كنت مؤديا لما طلب منك أم لا؟ كنت مؤديا، يعني قلت لك أكرم رجالا، أكرم طلابا فأكرمت خمسة، إذن أنت قد فعلت. لكن حينما أقول لك أكرم الطلاب، أكرم الرجال، فتركت بعضهم ما أديت ما طلب منك، ففرق بين هذا وذاك، ففرق بين النكرة في سياق الإثبات وبين المعرفة في سياق، أو بين المعرفة بين المحلى بالألف واللام. يبقى هذا الذي قصدت به فرق ما بين المطلق وما بين الإيه وما بين العام. خلاصة القول أن العام يقصد به بيان حقيقة الشيء بغض النظر عن أفراده، وأما العام فيراد شمول الحكم لجميع الأفراد، شمول الحكم لجميع الإيه الأفراد. كده وضحت يا إخوة ولا لا؟ هذا الأمر يترتب عليه مسائل، يعني أنت ممكن تقول مسألة العام والمطلق، يعني وبعض الأخوة مثلت له من قبل لو تذكرون في مسألة ماذا، في مسألة ماذا يصنع الإنسان بعد القيام من الركوع، هل يرجع فيضع يده اليمنى على اليسرى ولا يرسل، يعني هل يقبض أو يرسل. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وضع يده اليمنى على اليسرى في قيامه. طيب في قيامه دي، إذا قلنا إن قيامه عام يبقى في كل قيام، يبقى قبل الركوع وبعد الركوع. وإذا قلنا إن لا ده مش عام ده مطلق، يبقى المراد بالقيام المعروف، والقيام المعروف هو القيام الطويل اللي هو في قراءة الفاتحة، فيكون الأول دون الثاني. فيبقى المسألة تختلف، يترتب عليها أحكام، ومن أضبط الضوابط في ذلك انصراف الذهن. لكن على كل يأتي مزيد بيان إن شاء الله تعالى لذلك في المطلق والمقيد. لكن الآن في البداية يبقى احنا عرفنا إيه دلالة العام. طيب فنقول اللفظ المستغرق لما يصلح له بوضع واحد بلا حصر. طب ليه زودنا كلمة بوضع واحد؟ يعني هو الشيخ قال لفظ دال على أكثر من واحد، قلنا بوضع واحد، خرج بقولنا بوضع واحد المشترك اللفظي. المشترك اللفظي زي ايه؟ أنا لما أقول كلمة عين، عين مش العين تأتي معنى العين الجارحة أو العين الباصرة، وتأتي العين معنى عين الجاسوس، تأتي بين العين الجارية. إذن العين دلت على أكثر من معنى ولا لا؟ دلت. فهل العين من ألفاظ العام؟ ليست من ألفاظ العام. ليه؟ لأنها من قبيل المشترك اللفظي، بمعنى إن العين بمعنى العين الباصرة بوضع معين، والعين بمعنى العين الجارية بوضع ثاني، وبمعنى الجاسوس بوضع ثالث. إذن هي ليست عامة، إنما نقصد بنفس الوضع كل الطلاب بلفظة كل شمل جميع الطلاب بنفس الوضع. كلام كده واضح؟ يبقى هذا قولنا إيه؟ بوضع واحد من غير حصر ليخرج به إيه؟ الأعداد اللي وتقدم الآن في كلام الشيخ، من غير حصر ليخرج به الأعداد، لأنها وإن كثرت فهي محصورة. فحينما تقول مئة أو ألف أيضا هذا محصور فلا يعد عاما، ولذلك الأعداد من الخاص لا من العام، من الخاص وليس من العام. كلام كده واضح؟ لا. يبقى اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بوضع واحد من غير حصر. الايه؟ ايوه نعم، في سياق الاثبات، في سياق الاثبات. لا، النكرة في سياق الإثبات لا تفيد العموم، تفيد الإطلاق. يعني حينما تقول أكرم طالبا، يبقى ينفع تكرم محمدا وينفع تكرم عليا وينفع تكرم إبراهيم، يبقى أفادت الإطلاق لأنه عموم بدلي، واضح. لكن لو قلت لا تكرم طالبا، هذه هي التي تفيد العموم. يبقى النكرة في سياق الإثبات لا تفيد العموم إنما تفيد الإطلاق، وأما النكرة في سياق النفي هي التي تفيد العموم. قلت لكن ممكن، من الممكن أن تفيد النكرة في سياق الإثبات العموم في باب الامتنان، كما سيأتي، يعني وأنزلنا من السماء ماء طهورا. يبقى الأصل كل نازل من السماء طهور، ماء طهورا. ليه؟ لأن هذا في باب الامتنان، فالامتنان يكون بالجميع مش ببعض دون بعض، هذا خاص يأتي إن شاء الله في صيغ العموم. لكن الأصل أن النكرة في سياق الإثبات تدل على الإطلاق لا على العموم. يبقى الآن عام ومطلق، إيه الفرق ما بينهم؟ ما تفضل. نعم، جميع الأعداء أو جميع من هو في داخل العام. يبقى هذا بيتكلم عن الماهية، وهذا بيتكلم عن الأفراد. العام يتكلم عن الإيه؟ الأفراد، يتوجه إلى الأفراد الداخلة تحت العام. وأما المطلق يتكلم عن الحقيقة، هذا شيء. وأيضا العام عموم شمولي، والمطلق عموم بدلي. خلاص، يبقى المطلق عموم إيه؟ بدلي. طيب جميل. ثم قال المؤلف رحمه الله: من قولهم عممتهم بما معي، ولتنحصر ألفاظه في أربع. قولهم من قولهم عممتهم بما معي، أي أن العام اشتق من قولهم عممتهم بما معي. أصل مادة العام، عشان نقول العام أي لفظة نأخذ معناها في اللغة، معناها فين؟ في الاصطلاح. احنا بدأنا بالمعنى الاصطلاحي، وإن كان الذي يقدم هو المعنى اللغوي، لكن تبعا لما ذكره المصنف أو الشيء. طيب، أما في اللغة معناها عممتهم بما معي، بمعنى شملتهم. إذن العام في اللغة بمعنى الإيه؟ الاستيعاب. العام في اللغة بمعنى الإيه؟ الاستيعاب والاتساع والشمول، هذا معنى في اللغة. طيب، قال عممتهم بما معي، يعني شملتهم بالعطاء، شملتهم بالعطاء. فلو أعطيت هذا الرجل مالا يتصدق به على هذه المجموعة وأعطاهم إلا واحدا منه، جاء إلي وقال عممتهم بما أعطيتني، فلا نقول إنه صادق لأنه لم يعمه. قلت له عم هذا، عم بهذا المال إخوانك، فأعطاهم إلا واحدا، يكون قد أدى ولا لم يؤدي؟ لم يؤدي. طيب، قال: فإذا قال عممتهم فمدلوله أن جميعهم أخذوا، ولهذا صار اللفظ العام شاملا لجميع الأفراد. ومنه أيضا العمامة. العمام لما؟ لأنها محيطة بالرأس كله، فسميت عمامة من ذلك. قال: وقوله رحمه الله ولتنحصر، يعني قال ولتنحصر ألفاظه في أربع. الفضول هو الفضل العموم. يبقى هذا الباب نسميه صيغ العموم، الفاظ العموم. يبقى إذن الآن لما نيجي نقول إيه المسائل التي درسناها، يعني حتى تسهل المذاكرة أو العلم: تعريف العام لغة واصطلاحا، المسألة الثانية الفرق بين العام والمطلق، المسألة الثالثة محترزات التعريف عموما، المسألة التي تلي ذلك أهمية دراسة العام والخاص وما إلى ذلك، المسألة الأخرى هل العام من عوارض الألفاظ أم المعاني أم من كليهما. يبقى هذه المسألة. المسألة التي تلي ذلك: هل العام مما استعمل في الشريعة، وهل عرفه العرب، وهل له صيغ. المسألة التي تلي ذلك: ما صيغ العام؟ يبقى التي الآن هي المسألة التي معي. قال: ولتنحصر. اللام لام الأمر، لكن ليس المراد بهذه الجملة الطلب، بل هو أمر بمعنى الخبر. يعني ليس المراد أنه يأمر بالحصر، ولكن يريد الإخبار بذلك. وهذا معروف أن الجملة الإنشائية تأتي بمعنى الخبرية والإيه؟ والعكس. طيب، قال: والأمر يأتي بمعنى الخبر كما أن الخبر يأتي بمعنى الأمر. ففي قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن، هذا خبر بمعنى الأمر، يعني تربصن، ومن دخله كان آمنا فأمنوه. تقدم هذا قريبا في درس الخبر والإنشاء في الكتاب نفسه. قال: وفي قوله تعالى: وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم، أمر بمعنى الخبر، لأن معنى ولنحمل أي ونحن نحمل خطاياكم، قال إذن قوله ولتنحصر أمر بمعنى الخبر، يعني تنحصر ألفاظه في أربعة أنواع، فأنواع العموم على كلام المؤلف أربعة، وهذا جيد من الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. قال ماذا؟ فأنواع العموم على كلام المؤلف، لأن العموم أنواع أكثر من أربعة، ليست أربعة فحسب، أكثر من ذلك، لكن على ما ذكره الناظم تبعا للأصل أربعة. نبدأ بالأربعة ثم بعد ذلك تأتي الزيادة إن شاء الله تعالى. قال الجمع والفرد المعرفان باللام كالكافر والإنسان، يعني رحمه الله أن النوع الأول والثاني من أنواع العموم الأربعة هو كل جميع معرف باللام، كل جمع معرف باللام، وكل مفرد معرف باللام فهو للعموم، إلا إذا كانت اللام لبيان الحقيقة أو للعهد فإنها ليست للعموم، إنما الذي يفيد العموم ال التي للاستغراق، أما التي للعهد فعلى حسب المعهود. طيب، وأما التي لبيان الحقيقة فليست عامة، لو قلت الرجل خير من المرأة ليس المعنى أن كل رجل خير من كل امرأة، ولا يستقيم هذا لأن من النساء من يخير من الرجال، لكن حقيقة الرجال أو جنس الرجال أفضل من النساء. وقوله المعرفان باللام، طيب قبل أن ندخل في هذه المسألة، يبقى الآن صيغ العموم أو ألفاظ العموم على ما ذكره المؤلف أربعة. قال في البيت الأول ذكر اثنين نوعين، الجمع والمفرد المعرفان باللام، الجمع والمفرد المعرفان باللام، يبقى الأول الجمع المحلى بأل، المفرد المحلى بأل، إذا جاء مفرد ومحلى بأل يفيد العموم، جمع محلى بأل يفيد العموم، أيهما أقوى؟ الجمع المحلى بأل، لأنه يفيد العموم من وجهين، من صيغته ومن دلالته. صيغته هي الجمع، لأن الجمع أصلا يدل على أكثرية. طيب ومن دلالته بدخول ماذا؟ بدخول أل، ومن دلالته المعنى المترتب على ذلك. طيب المفرد المحلى بأل يدل على العموم، الدليل على ذلك دخول الاستثناء بعده، والاستثناء إنما يكون من عام، الاستثناء يكون من إيه؟ من عام، يعني أنت لما تستثني شيء من شيء يبقى الشيء الثاني دي شيء إيه؟ شيء عام، ولذلك أنت تستثني منه. طب الدليل على ذلك قول الله سبحانه والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. استثنى الله جل وعلا من الإنسان إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إن الإنسان لفي خسر، يبقى إذن إيه معنى إن الإنسان؟ إن كل إنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلى آخر الآية. إذن الإنسان شمل كل إنسان، أيوة نعم، لكنه أيضا مفرد، واضح الكلام، وأيضا اسم جنس، لكن أيضا شمل المعنى، ولذلك سيأتي إن شاء الله أن أل تفيد العموم مع اسم الجنس ومع المفرد ومع الجمع، يعني مع الثلاثة فكلها سواء. فهنا حينما قلنا إن الإنسان لفي خسر، أي إن كل إنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فاستثنينا من الإنسان فدل ذلك على العموم. فإذا كان هذا مع المفرد المحلى بأل فكذلك مع الجمع من باب أول، وكذلك مع اسم الجنس. وما يقولون في اسم الجنس في تعريفه الذي لا واحد له من لفظه، حينما نقول الناس مثلا، الناس وأقول أكرم الناس، الناس جمع إيه؟ اسم جنس، لأنه ملوش مفرد من لفظه. طيب نقول أكرم الناس، يبقى أكرم كل الناس، ارحم الناس، ارحم كل الناس. إذن الآن نقول هل إذا دخلت على جمع أو مفرد أو اسم جنس أفادت العموم، بل بعضهم يجعل هذه من أقوى صيغ العموم، يجعلها من أقوى صيغ العموم، وبعضهم أخرجها من صيغ العموم، فمنهم من غلا هنا جعلها أقواها، ومنهم من جعلها ليست داخلة أصلا، ولكنها عموما من من دلالات أو من صيغ العموم أو من أقواها لسيما الجمع المحلى بأل، وإلا فبعضهم يجعل أقوى العلامات كل، إن كل تدل على ذلك وينص في العموم. طيب، لكن هل كل أل تدخل في ذلك؟ الجواب لا، إنما المراد بذلك أل الاستغراقية. أل الإيه؟ الاستغراقية. طيب وكيف نعرف أل الاستغراقية؟ التي يصح أن تدخل كل في موضعها. يبقى هذا ضابط. ما ضابط أل الاستغراقية؟ ما يصح دخول أل في موضعها، موضوع كل في موضعها. يبقى حينما أقول أكرم الطلاب ينفع أقول إيه؟ أكرم كل الطلاب أو كل طالب. إن الإنسان، إن كل إنسان، أكرم الناس، أكرم كل الناس، أليس كذلك؟ يبقى التي تخلف كل في موضع، تأتي مكانها. وذلك أن أل قد تكون استغراقية وقد تكون لبيان الحقيقة والجنس وقد تكون لبيان العهد، والعهد أنواع، عهد ذهني وذكري وحضوري. أل العهدية يعني متعلقة بالعهد سبق لها ذكر، إما أن يكون هذا الذكر في الذهن، وإما أن يكون في الذكر، وإما أن يكون حاضرا. يعني كيف هذا؟ يعني الآن حينما نقرأ قول الله إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. فعصى فرعون الرسول، هل نقول إن الرسول مفرد ودخلت عليه أل فتفيد العموم فيكون المعنى فعصى فرعون الرسل؟ صحيح أن التكذيب بالرسول تكذيب بجميع الرسل، لكن المراد هنا من؟ أنت حينما تقول فعصى فرعون الرسول أي موسى عليه السلام، لما؟ لأنه مذكور سابقا، إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، هذا هو الرسول، رسولا هو مين؟ موسى. فعصى فرعون الرسول أي آل المذكور سابقا، رسول المذكور. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري، المصباح والزجاجة المذكورة، يبقى منسميها آل إيه؟ عهدية ومذكورة هنا. وأيضا قد تكون العهدية في الذهن، يعني حينما أقول لك كيف حال الشيخ، كيف حال الشيخ، أنت تعرف أنا وأنت عمن نتكلم، نحن في غالب أمرنا إنما نتحدث عن شيخ معين، إذن كيف حال الشيخ؟ أقول لك أحضرت الكتاب، خلاص أنت تعرف، تقول لي أحضرته أو لم أحضر، يبقى إذن في عهد ذهني، في ذهني وذهنك كتاب معين، فنسمي هذه عهدية ذهنية، وهناك عهدية حضورية. واضح الكلام؟ أقول الآن، الآن سافر فلان مثلا، الآن حاضر في هذا الوقت، فتكون حضورية للحضور ذلك، فتكون أل للحضور، فلا تكون استغراقية. أما إذا لم تكن أيضا لبيان الجنس أو لبيان الحقيقة، حينما نقول الرجل أفضل من المرأة أو الرجل خير من المرأة، يعني حقيقة الرجل جنس الرجال خير من جنس النساء في الجملة، في الحقيقة الرجل أوتي قوة، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم كما هو معروف. لكن هل المراد الأفراد؟ لا. بمعنى هل يلزم من ذلك أن كل رجل أفضل من كل امرأة؟ لا. إذا ليست استغراقية، فقد يوجد من النساء ما هي خير من آلاف الرجال، امرأة مؤمنة خير من ملايين الكفار، أليس كذلك؟ هكذا. إذن هذا بيان الحقيقة لبيان الجنس وليس لبيان كل فرد، كلام واضح؟ يبقى العموم أو الاعتبار، اعتبار للحقيقة وليس للأفراد الداخلي. وهذا يتصل به وإن كان من بعد، لكن يعني أذكركم به لما تقدم في مسألة خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وتقدم نوع الخيرية هنا، هل هي للمجموع ولا للجميع؟ تقدم أن الصحيح أنها للجميع، فكل صحابي خير من كل تابعي ومن جاء بعده، لكن فيما يلي ذلك ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، هل الخيرية للجميع ولا للمجموع؟ للمجموع لا للجميع، فقد يوجد في أتباع التابعين من هو خير من بعض التابعين، يبقى فرق ما بين الاستغراق وما بين الحقيقة والجنس، كلام كده واضح؟ يبقى ال التي تدخل معنا ال الايه؟ ال الاستغراقي، كلام كده واضح؟ وأيضا التي عهدها عام، يعني إذا كان عهدها عام واضح الكلام، يبقى يعني أكرم الرجال، أقول كده أكرم الرجال ثم أدخلهم بيتي، أدخلهم هذه أيضا تتعلق بمين؟ بالرجال، يبقى أيضا الرجال بقيت على عمومها كما هي، يعني مقصود إذا كان المعهود عاما فتبقى عامة، وأما إذا كان خاصا فتكون خاصة. ولذلك هنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال أما التي للعهد فعلى حسب المعهود، يعني إن كان المعهود عاما فهي عامة وإن كان خاصا فهي خاصة، ليس المثال الذي ذكرته لأنه هنا ضمير أكرم الرجال إنما استفيد العموم من ألف، لكن إذا قرأنا قول الله سبحانه وتعالى وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين، وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين، أقصد ذلك آية صاد. طيب فسجد الملائكة ال أهي دخلت على الملائكة، وقد دخلت سابقا على الملائكة، الملائكة المذكورون ثانيا هم الملائكة المذكورون أولا، أليس كذلك؟ يعني وإذ قال ربك للملائكة وبعدين فسجد الملائكة أي السابق ذكرهم، صح؟ يبقى قال هنا نوع هي عهدي، لكن معهودها عام أصلا، لأن وإذ قال ربك للملائكة المعهود نفسه دخلت عليه أل وأفادته العموم، فلما كان المعهود عليه عاما كان المعهود عاما، فكانت في الثانية عامة كما أنها في الأولى عامة. راحت منك كل هذا في اللغة. وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويت ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون، فسجد الملائكة، مش احنا الآن بنقول إذا تقدم ذكر للمعهود بتكون العهدية، يعني زي ما قلت مثلا اشتريت سيارة ثم بعت السيارة، يبقى أنت بعت كل السيارات ولا السيارة اللي أنت ذكرتها؟ التي ذكرتها تقدم ذكرها يبقى العهدية، خلاص يبقى هذه لأنها خاصة كانت خاصة. طيب هنا وإذ قال ربك للملائكة، هل قال لقوم لمجموعة دون مجموعة ولا لجميع الملائكة؟ لجميع الملائكة. طيب فسجد الملائكة أي المذكورون سابقا المقول لهم، طب هم أصلا عام، يبقى أيضا هذه إيه؟ عام، يبقى هي رغم أنها عهدية لكن لأنها متعلقة بعام صارت عام، هذا هو الصحيح في المثال ليس الذي ذكرته سابقا، لكن على كل يبقى هذا يدخل، يبقى نستطيع أن نقول الاستغراقية تفيد العموم، وآل العهدية إذا كان معهودها عاما تفيد الإيه؟ العموم، أما آل التي لبيان الحقيقة أو التي عهدها خاصا فإنها لا تفيد العموم، فإنها لا تفيد العموم والله تعالى أعلم. هذا باختصار بالنسبة لذا، طبعا المبحث اللي احنا نتكلم عنه مبحث لغوي طبعا من درجة الأول، كل هذا لغة، يعني أيضا يأتي بعد ذلك من وما والاستفهامية وكذلك الموصولة والشرطية، فكيف تميز بين الشرطية والاستفهامية؟ ولذلك أصول الفقه لا تنفك عن اللغة، بالذات مباحث دلالة الألفاظ هذا مبحث لغوي، ولذلك كما قلت في البداية يحتاج إليه المفسر، نفسر كتاب الله تبارك وتعالى وقد نزل باللسان العربي المبين، ويحتاج إليه اللغوي ويحتاج إليه الأصول في استنباط الأحكام الشرعية. طيب قال بعض النحويين والأصوليين قال وقول المؤلف المعرفان باللام هل قصده الألف واللام أو بأل أو باللام وحدها، في هذا خلاف بين النحويين. ونبقى الشيخ ابن عثيمين تطرق هو لمسألة نحوية في الحقيقة لا يترتب عليها كبير فائدة. يعني هل نقول أداة التعريف ال ولا اللام؟ يعني هل ال كلها أداة تعريف ولا اللام فقط؟ قولان، منهم من يقول ال كلها أداة تعريف، ومنهم من يقول اللام فقط هي أداة التعريف، وإنما الهمزة همزة وصل توصل بها للنطق بالساكن، والآخرون يقولون هي قطع، وذلك اختلفوا هي قطع ولا وصل. واضح المسألة. ورجح بعضهم أنها ال وليست اللام فحسب، قالوا لأن الزيادة خلاف الأصل، وهذا حرف لا تتوجه إليه الزيادة في الأصل، فلذلك تكون ال أيا ما كان الأمر. هذا ما في إشكال، يعني من ناحية العملية ما يفرق عندنا كثير. ما قال بعض النحويين والأصوليين معرف، يقولون معرف بأل كما هو مذهب البصريين. قال ابن مالك في الألفية، أنتم عندكم هكذا البيت بالجر والتنوين والندى وأل، يعني هذا في الحقيقة واضح والله أعلم هو خطأ في الكتابة، لأن الشيخ ابن عثيمين ما يذكر هذا البيت رحمه الله، لأنه بالجر والتنوين والندى وأل ومسند للاسم تمييز حصل، هذه علامات الاسم، يعني ما هذه المسألة التي نبحث فيها، لكن هو المقصود ها؟ لا حتى نعم، يعني عشان كلمة أل يعني لم يقل واللام قال وقال. نعم، على كل من الأولى أن يستدل بكلام ابن مالك، وهذا ظن الشيخ ابن عثيمين هو الذي قال رحمه الله، الحل حرف تعريف أو اللام فقط، فنمط عرفت قل فيه النمط، هذا نص ابن مالك، الحرف تعريف أو اللام فقط فنمط عرفت قل فيه النمط، هذا هو محل المسألة. فإذا كان من دليل في المسألة يستدل بموضع الشاهد، إلا إذا كان المقصود ذكر كلمة ال أي مكان الأمر المسألة قريبة كما تقدم. وقد يعبرون بالألف واللام كالكوفيين، ويقصد أن ابن مالك عبر بأل، ممكن يقصد هذا. طيب، وقد يعبرون بالألف واللام كالكوفيين كما قال صاحب الآج الرومية، الاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام، وربما يعبر بعضهم باللام فقط لأن أن لم تأتي الهمزة فيها على أنها من بنية الكلمة، ولكن لسهولة النطق بالساكن، لأنه لولا الهمزة ما نطقت باللام، اللام ساكنة والساكن لا يمكن الابتداء بالنطق به، فلذلك يقول بعضهم إن التعريف حصل باللام وحدها. وعلى كل حال الخلاف كما يبدو لي ليس تحته طويل فائدة، هذا كلام الشيخ. وعلى كل حال المعرف بأل أو بالألف واللام أو باللام وحدها نقول لفظ صالح لعموم، إلا أن تكون لبيان الحقيقة أو للعهد، فإن كانت للعهد فعلى حسب المعهود، وإن كانت لبيان الحقيقة فيصدق بواحد. يبقى هذا خلاصة القول. يبقى أل المحلى بأل يكون عاما سواء أكان مفردا أم جمعا أم اسم جنس، شريطة أن تكون أل استغراقية أو أن يكون معهودها عاما إذا كانت معهودة خلاص أو إذا كانت عهدية. قال وقول المؤلف كالكافر والإنسان، ضرب المؤلف مثالا بالكافر والإنسان، وليت المؤلف قال كالمؤمن والإنسان، هذا حسن، يعني في التمثيل يمثل بالأفضل، كان المثال صحيح، يعني كلمة كافر مثال صحيح، لكن طيب المؤمن، يعني التمثيل بها أيضا صحيح. قال ولو قال كالمؤمن والإنسان لم ينكسر البيت، لم ينكسر البيت، يعني ما يختلف، لأن لما يجي ننظر لكافري كافري حركة فسكون فحركة فحركة، يعني كا حركة سكون فيري هكذا. طب مؤمني نفس الكلام، فإذا ما تختلفش، يعني في ناحية البحور الشعرية سواء، يبقى نأتي بكلمة أحب إلينا وهي كلمة الإيمان أفضل، يقصد هذا الشيء. طيب قال ولو قال كالمؤمن والإنسان لم ينكسر البيت، لكن على كل حال ما دام مثالا ليس حكما فلا بأس. ومثال كلمة الكافر قولنا الكافر في النار، حينما نقول الكافر في النار هل المراد كافر واحد ولا كل الكفار؟ كل الكفار. من أين أخذناه؟ من واحد يقول من أين قلت هذا؟ أقول لأن الكافر مفرد محلى بأل، والمفرد المحلى بأل يفيد العموم، يبقى الآن وأنت تقرأ القرآن تقرأ هذا تفهم، حينما يأتي مفرد محلى بأل، جمع محلى بأل، اسم جنس محلى بأل، كيف تتعامل معه وفي فهم النص؟ نعم. قال قال هنا فأل هنا للعموم مع أن الكافر مفرد لكن دخلت عليه أل فأفادت العموم. وعلامة أل التي للعموم أل الاستغراقية أو شقل أن يحل محلها لفظة كل، يبقى نضع تحت هذا خط، أقول هذا ضابط، ضابط أل الاستغراقية، ضابط أل الاستغراقية. وفي هذا المثال يصح أن نقول أو أن تقول كل كافر في النار، نعوذ بالله من الكفر ومن النار. قال وقوله الإنسان مفرد محلا بأل الاستغراقية فيكون للعموم. ومثال قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر، وقوله تعالى خلق الإنسان من عجل، وقوله تعالى وخلق الإنسان ضعيفا. فأل في هذه الآيات تفيد العموم لأنه يمكن أن يحل محلها كلمة كل، والمعنى أن كل إنسان لفي خسر، وخلق كل إنسان ضعيفا، وخلق كل إنسان من عجل. مثال آخر على أل الاستغراقية الشيطان، قال تعالى إن الشيطان لكم عدو. الشيطان هنا للعموم وليست للعهد الذهني لصحة حلول كلمة كل محلها، والمعنى إن كل شيطان لكم عدو، سواء أكان الأب الكبير الذي أضل آدم عليه الصلاة والسلام أو أبناءه وذريته كلهم أعداء لنا، وشياطين الإنس كذلك أيضا أعداء لنا، كلهم أعداء لنا وشياطين الإنس كذلك أيضا أعداء لنا. نعم. يبقى الآن أل الاستغراقية وأل التي معهودها عام إذا دخلت على اسم جنس أو جمع أو مفرد أفادت العموم، وأقواها المحلى بأل مع الاسم المجموع، لأن الجمع دل على العموم بالجمع، يعني أفاد ذلك أو أشار إليها، وأيضا دخلت أل فقوي أمره فكان من أقوى صيغ العموم، والله تعالى أعلم. طيب بقيت معنا صيغتان إن شاء الله تعالى نأتي عليهما مع زيادة بعض الصيغ في الدرس المقبل، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. طبعا خاص ليه؟ لا لا، محمد علم يراد به معينة، يراد به معين، زي ما يقول أكرم هذا، أكرم هذا. نعم. سبحانك الله يبارك فيك. في بالنسبة الآن في في